تيجي ننسى أي خصام ما بينا ونرجع زي زمان. فين أيام لما اتجوزنا؟ فين راح الحنان؟ فين الكلمة اللي كانت بينا بسمعها من وانا على باب بيتنا؟ وانا داخل شايل كل اللي حبيبتي كانت عايزاه. فين راحت كلمة سلامتك لما بكون تعبان؟ راحت فين تسلم ايدك ما بقتش اقولها كمان؟ فين وحشتني؟ مين هيضمني؟ مين حبتها وطلبت ايدها وولادي منها غيرك انتي؟